أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ولم تحلل، ومن يحلل عليه غضبي، ولم تحلل أنت من عمرتك. أحسن، نعم، صلى الله عليكم. ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. قال: ومن كتاب جراح العمد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد. الثقة هو يحيى بن حسان، نعم. قال: أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال: أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال بعد ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: وجد في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب: إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرأ الذي قبله اللي هو حديث ثابت من الضحاك، نعم. قال: من قتل نفسه، نعم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر بن محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كان في قراب سيف رسول الله في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قراب السيف، نعم. فقال: كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عن عيسى بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود يده إلا أن يرضى ولي المقتول، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني من اعتبط، يعني من قتل إنسان ظلما، قال: من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود يده، ها؟ فهو قود يده إلا أن يرضى ولي المقتول، رضي يدفع الدية، فمن حال دونه يعني دون استيفاء دمه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله أو لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه صرف ولا عدل، نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: أنت رفيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية قال: الطبيب الله، يعني خاتم النبوة كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين، لو يعني أنزل رداءه قليلا كان يبين، وخاتم النبوة يعني مثل البضعة اللحمة الناتئة وعليها يعني لحم صغير فيه شعر، فهذا ختم النبوة، واعتنى بالصحابة بنقله، اعتنوا عناية تامة في وصفه السبب أن هذه علامة، لو أن إنسان موجودة في الكتب السابقة التوراة وفي الإنجيل أن علامة النبي صلى الله عليه وسلم علامته يعني ختم في ظهره، مثل الختم، الختم مثل في ظهره، فاعتنوا بنقله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خليفة في بطونها أولادها. نعم. قال: أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وذكر مثله. قتل عمد الخطأ اللي هو ها؟ ما هو؟ في عندنا قتل عمد وخطأ ها؟ وقتل شبه عمد الذي بينهما، هذا يحتج به الشافعي على من؟ على مالك رحمه الله، لأن مالك ما يرى أن فيه وسط اللي هو شبه العمد. نعم. صلى الله عليكم. قال: أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وذكر مثله. قال: أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية. وقال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى، وذلك قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول: الدية تخفيف من الله تعالى إذ جعل الدية ولا يقتل. ثم قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول: من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. وقال في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل. مخافة أن يقتل يعني يقتل بعضهم بعضا. نعم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: عندك يقتل ها بعض مخافة أن يقتل. لا، أحسن منها يقتل، يعني يقتل بعضكم بعضا، هذا من باب حذف الجمل ها. نعم. لأنه تحذف يحذف الحرف ما ودعك ربك وما قلى، يعني قلاك، وتحذف ربما تحذف الجملة: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر. وين إلا كان هذا القرآن حذفت جملة كاملة. نعم. يشبه أن يكون هذا مخافة أن يقتل، يعني يقتل بعضكم بعضا. نعم. صلى الله عليكم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء العفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضيد بها شجرا، فإن ارتخص يعني دو واحد ترخص وتساهل يعني وجاء وادعى قال أحلت الرسول لا أنا بعد مثله، الجواب سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس. يعني صار رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردي الأول أن الله أحلها لي، أنت من اللي أحلها لك؟ أحلها لك الشيطان. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، أيضا هي ساعة من نهار، كان هذا القتال فيه لمصلحة أكبر من مسألة الحرمة، وهذا الذي حصل. فإن مكة طهرت من الشرك وقتل فيها الممانعين فيها. ومنها هنا اختلف أهل العلم هل فتحت عنوة ولا فتحت صلحا، على خلاف بين أهل العلم، يترتب عليها مسائل فقهية، ذي بيع رباع مكة وإجارتها، مسائل معروفة. نعم. قال: وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتله بعد فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيارتين، خيرتين فأهله خيرتين. بين خيرتين. نعم. إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. العقل يعني الدية. نعم. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا 5 أو 7 برجل قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هذا قتل غيلة، الجمهور يرون أن قتل الغيلة قصاص، حتى لو كان كافرا المسلم قتل الكافر يقتل في مسألة الغيلة هذه، حتى إن مالك رحمه الله كان يرى أن قتل الغيلة له قصاص ولا شيء، ولا يجوز لولي الأمر أن يعفو عنه، ولا لولي الدم أن يعفو عنه، كلهم هذا وهذا، يرى أن قتل الغيلة قتل خطير. هذا قتل الغيلة، يأتي إنسان لكافر ماشي في الشارع شافه داخل سكة ولا في مكان مظلم راح ذبحه قتله، هذا قتل الغيلة، نسأل الله العافية. هذا أخبث أنواع القتل يعني بين الناس، وإلا في عادة أنواع أخرى، من قتل نبيا أو قتله نبي، هذا أخبث أنواعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني قتل الغيلة رحمه الله شدد فيه مالك، وتشديد مالك فيه قوي، اختار جمع من العلماء مثل شيخ الإسلام وابن القيم، جمع من المتأخرين، لأن قتل الغيلة يعني مثل السرقة، تشريع القطع في السرقة، السرقة أخذها من حرز، تأخذ من حرز، ما أحد يفطن له، يأتي ويختفي كذا وفي ظلام وذو ما يسرق، هذا من جيب حراس على التجور إذا ولا على جسمه الدولاب، هذا ما نقدر كل ليلة ونوقف معسكرين عنده يعني الليل والنهار، ما يمكن هذا. فجاء الشرع وقطع، وإن لم يقطع الشرع في الاختلاس، يعني الإنسان المأمون على مال أو أي نعم، أو اللي أخذها نهبة أخذها بالقوة يعني أخذه غصبا، ما يقطع فيه الشرع، فيه التعزير، فهذا من هذا الجنس نفسه، الشريعة ما فيها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكافر، في القصة التي بالسيرة لما أخذ ب يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل منكم عاقل كان يقتله؟ قالوا: يا رسول الله، ألا أشرت إلينا؟ أغمز لنا ولا أحرك يدك كذا؟ نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا. فأنواع القتل هذه التي يكون فيها يعني التفاف على هذا الإنسان لا شك أنه خطأ. نعم. صلى الله عليكم. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج أظنه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، قال: وكان يعلى يقول: وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع، يعني المعضوض، يده من في العاض، فذهبت إحدى ثنيتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيتيه. قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها؟ قال عطاء: وقد أخبرني صفوان أيهما عض فنسيته. هذا يعني الفقهاء يقولون هذا من تلف يعني بجناية نفسه، إنسان تلف بعضه ولا مات هو نفسه بجناية نفسه، عرض نفسه لخطر فمات، هذا ما له دية، هذا عاض واحد عاض قوية حتى قام هذا يصيح تبيه يكمل لين تقطع الحماه، يبي يسحب من الألم، أكيد يسحب يده يعني يريد أن يفك نفسه، سقطت ثنيته، هذا تلف بجناية نفسه، هذا تلف بعضه اللي ثنيته المقدمتين ذي بجناية نفسه. والفقهاء عندهم ثاني، من تلف بجناية نفسه وغيره، هذه صورة ثانية، هذا له نصف الدية اللي يتلف بهذا وبهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعضه إنسان فانتزع يده فذهبت ثنيته، فقال أبو بكر بعدت ثنيته. قال أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ماشي عندي بعودات وعندك بعيدات لا بأس. نعم. قال أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه نعم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هذا يعني من وجد مع امرأتي رجلا هذا لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، ولو قتله قتل بلا خلاف بين العلماء كما قال الموفق بن قدامة. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله لأنه قد يأتي بعض الناس يسحب له واحد برجليه ويدخله البيت ويمصلخه يخليه مصلخ، ثم بعد ذلك يصيح من الناس يقول شوفوا هذا داخل بيده راح يذبحه. الشريعة لابد فيها من ضبط انضباط. صحيح أن هذه مساءة ومعضلة وقبيحة، لكن الشريعة نظامها ليس للفرد، الشريعة دائما أحكامها منضبطة، أحكام للعامة للناس كلهم. ولا الحين لو جيت لي هذا الرجل الذي تحرش بشخص يعني تحرش بمثلا امرأة، تجد أن أخو هذا المتحرش بها أخو البنت يقول للقاضي فكني عليه والله لا ذبحه لا قطعه فكني عليه، شوف هذا شعوره، وهذاك القبيح ذاك يقول ايش سويت له لمسته بس. لاحظتم الفرق؟ هذا باردة مبردة وهذا يغلي كالبركان. الشريعة لا لهذا ولا لهذا، الشريعة فيها أحكام منضبطة. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاك. خذفته أحسن يعني جيدة فخذفته. شفتوا الخذف هذا اللي في حديث عبد الله مغفل وهذا يعني بحصاه. نعم. قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا مذهب الشافعي أنه لو أفقع عينه ما يضمن. نعم. قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فرأى رجلا اطلع عليه فأهوى له بمشقص في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه. يطعنه. نعم. لم يبال أن يطعنه. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات. هذا الآن شوف الحصاد خذف والسيف حذف، شوف كيف العربية. قال حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي يعني أن خرج الدم بكثرة في جرحه فمات. نعم. قال فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فذكر ذلك له، فقال عمر اعدد لي على قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال أين أخ المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، يعني ولا لورثته أيضا. نعم هذا المعنى. نعم. قال أخبرنا مروان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوهم نصف العقل لصلاتهم. ثم قال عند ذلك: ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك؟ قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترايا ناراهما، أو لا تتراءى ناراهما. هذا الصورة الثانية اللي قلناها، من تلف بجناية نفسه وجناية غيره. هذا واحد عاش بين قوم كفار، لما غزا المسلمون هذا البلد شافوهم منهم راحوا ذبحوه، قال: أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، وقد ذبحوا اللي قبله. هؤلاء يعني أعانوا على قتل أنفسهم. لماذا؟ لأنهم أقاموا بين أظهر المشركين في هذا. هذا كما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا الحديث أصل في أن من تلف بجناية نفسه وجناية غيره كان له نصف العقل، يعني نصف الدية. نعم. صلى الله عليكم. قال: أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال: كان أبو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه شيخا كبيرا، فرفع في الآطام مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتواشقوه بأسيافهم، وحذيفة يقول: أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته، وهو تصدق بها على المسلمين، قضى فيه بالدية كاملة. لماذا الدية كاملة؟ لأنه قتل خطأ. هذا اللي معنى قول الله تبارك وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. عدو لكم يعني من قوم عدو لكم، يعني في قوم عدو لكم كذا، ولا هو ليس عدوا، وإن كان في قوم يعني بين قوم عدو لكم وهو مؤمن، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة إلى آخره. نعم. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا. لحيان، بنو لحيان الآن حول مكة معروفين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا عندكم هنا: وإنه يريد كذا. نعم. أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. ها عندك فيطعمه ولا فيطعمه؟ ها؟ لا، هو فيطعمه عياله. ها؟ ها؟ أنا عندي قال في يعني يطعمه، وعندك قال يطعمه. لا، هو يعني يريد أن يعربه فيعجمه. ها؟ هذه تسمى ثاني الفعلين عند النحاة. يعني إن قلت يريد أن يعربه فيعجمه صارت متناقضة هذه، ولا لا؟ منه اللي ضابط الألفية؟ هذا ممكن يعني قال يريد أن البيت فيريد أن يعربه فيعجمه، يعني فهو يعجمه. يشبه أن يكون هذا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. ها هذا الفائدة، ولا قلنا فيطعمه صار في تناقض. قال هنا: على كل حال، يعني هذه الجملة وإنه يريد يعني يشبه أن تكون مع يعني على كل حال هي مرسلة من حديث ابن المنكدر، مرسل الحديث، لكن هذه اللفظة يعني محل نظر يعني. والأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده فيعطيه الولد الآخر، لأنه إذا منع من تفضيل بعض ولده في ماله، فلا أن يمنع كما قال الموفق رحمه الله، فلا أن يمنع من مال غيره أو لا، أليس كذلك؟ هذا ما منعك الشرع أنت يا الأب أن تأخذ من مالك وتخص بعض ولدك، فلا أن يمنعك الشرع من أن تأخذ مال غيرك اللي هو مال الولد، فتروح تعطيه تفضل بعض الولد، هذا أيضا يمنع، هذا من باب أولى. فيشبه الله أعلم على إرسال هذا الحديث أن يكون أصله محفوظا، ولكن هذه الجملة هي يعني محل نظر، ولا يعني الصحيح أنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده فيعطيه ولدها الآخر إلا بشرطين. الشرط أن لا يضر بالابن المأخوذ منه، هذا نشترط عليه. ثم أيضا نشترط عليه أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر إلا إذا كان من ضرورة وحاجة ورضي هذا المأخوذ منه اللي هو الولد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رضي الله عنه أنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. ها؟ فكاك. قال أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر. نعم. قال أخبرنا مالك يعني من الإبل. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفي الموضحة خمس. الموضحة اللي توضح العظم، إذا أوضحت العظم، وهذه كلها أحكام الشجاج، الشجاج التي في الرأس والوجه، هذه الفقهاء لهم تفصيل والآثار فصلت فيها تفصيل دقيق. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا تلف، يعني عصبة المقتول، الدية للعاقلة. نعم. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. قال فرجع إليه عمر رضي الله عنه. هذا على كل حال رجع عمر لما بلغه يعني هذا الحديث بأن دية المقتول كسائر أموال الميت، يرثها جميع الورثة يعني بفرض وتعصيب، ومن ذلك الزوجة نفسها. نعم. أيضا الزوجة ترث. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيمين في حجرها. حجرها أحسنت، الحجر أفصح من الحجر. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة، يعني تاجروا فيها حركوها. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد أنه قال كانت عائشة تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين. قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي رضي الله عنه قال الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله أقره حيث جعله الله، يعني أنه لا يباع ولا يوهب. قوله هنا الولاء بمنزلة الحلف يعني مثل الحلف الذي بين القبائل تتحالف لتتفق على عدو لها. قال أقره حيث جعله الله عز وجل، يعني أنه ما يباع ولا يوهب، مثل الولاء هذا الذي مر علينا، هذا نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها تعتقها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة لم يقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك مرسل. نعم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قالت فقالت عائشة لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قال فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له 3، 2 لأم ورجل لعلة. لعله يعني لأب، هذا من أم واحدة والثالث من أم أخرى أي لضرة. نعم. فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ومواليا فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه. فقال ابنه قد أحرجت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ قال فاختصم إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي. يعني الولاء للكبير، هذا معنى يا أخي بولاء الموالي. وبهذا قضى الصحابة، وهو المنقول عن عامة السلف أن الولاء مثل النسب لا ينتقل ولا يورث، إنما يورث به. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فأتي بميراثهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه. فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب المكاتب. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على 30,000 ثم جاءه فقال إني قد عجزت. فقال إذن امحو كتابتك. فقال قد عجزت فامحها أنت. قال نافع فأشرت إليه أن يمحها وهو يطمع أن يعتقه أو يعتقه. فمحاها العبد وله ابنان أو ابن. فقال ابن عمر اعتزل جاريتي. قال فأعتق ابن عمر ابنه بعده. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أن عقد الكتابة عقد لازم. استدل به أيضا أحكام العبيد لو جنوا جنايات، يعني فإن أمرهم يرجع إلى سيدهم هو الذي يقيم عليهم الحد، مثل الزنا، مثل ما لو حصل منه يعني نوع تأديب. نعم. قال ومن كتاب الجزية. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم. فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة. هذا يعني يغزو بالنساء، هذا لقلة الرجال، هذا كان في زمن النبوة الصدر الأول قلة الرجال جدا، تعرفون العدادهم قليلة، لكن بعد ذلك بدأت هذه الظاهرة تختفي في تاريخ الإسلام. لماذا؟ لأنه قد كثروا المسلمون وفتحت البلدان فاختفت تماما بعد ذلك. فإذا كان ما يأتي إنسان يحتج بهذا على جواز يعني عمل المرأة في أماكن خطرة ولا اختلاطها بالرجال، هذا استدلال أصحاب الهوى. يعني لو أنه قرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة عرف، يعني عرف كيف يكون العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر كتب أو كتب عليهم ألا يفر العشرون من المئتين، فأنزل الله تعالى لا بأس. نعم، فكتب عليهم ألا يفر العشرون من المئتين فأنزل الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مئة من مئتين. إذن فخفف عنهم أو فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مئة من مئتين، هذه أو هذه لا بأس. نعم، هذا الشافعي رحمه الله كان يرى أن يعني الآية نزلت في الجماعة، لأن قال عشرون صابرون يغلبوا مئتين، والثانية مئة صابرة يغلبوا مئتين، ولا لا يغلبوا ألف من الذين كفروا، ويرى أن هذا في المجموعات، أما في الفرد الواحد لا، مع أن المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في الفرد واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فتخبأنا بها وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. يا العكارون الكرارون الذي يقدمون ويتراجعون. لقوا أصلها لقيوا، أصل الكلمة لقيوا، ولهذا نقول لقوا، فلما عتوا عما نهوا عنه يعني نهيوا. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحدا. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر رضي الله عنهما أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر هذا من حقها، لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهم هذا القول أو ذكر معناه. قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وذكر الحديث. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري ما أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر، أو قيمته يعني قيمته يعني أن قيمته هذا التقدير، أو قيمته من المعافر يعني من الثياب، أو قيمته يعني أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم، أهل الذمة منهم. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن. مطرف بن مازن وهشام بن يوسف كلهم من أهل صنعاء، إلا أن هشام بن يوسف حافظ ثقة، وأما مطرف بن مازن فمتكلم فيه كما ذكرنا سابقا، كأن الشافعي لقيهما في صنعاء. نعم، قال غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة، فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال على النساء أيضا، فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا. الجزية ما تؤخذ إلا من المقاتلة فقط، الذين يقاتلون يحملون السلاح تؤخذ منهم الجزية من الكفار، وأما الصبيان والنساء كل الناس إلا المقاتلة، النساء الصبيان كبار السن الرهبان كل هؤلاء ما تؤخذ منهم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة. موهب عندك كسر الهاء؟ نعم. لا موهب. صلى الله عليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة 300 دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغش مسلما. يعني 300 دينار كل سنة يعني على مجموعهم ولمهب على كل فرد، هذا يدل على أنهم كانوا يعني هذا وين هذا ضرب على نصراني موقع أيلة. نصارى أيلة أي طيب. نعم. قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ 300 فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 300 دينار كل سنة. 300 دينار طيب كل سنة. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قال ما نصار العرب بأهل كتاب، ما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. هذا يشبه أن يكون هذا أحد القولين عن عمر رضي الله عنه، يعني ثم رجع عنه عمر، يعني قال يا يقبلون الإسلام ولا اقتلهم، ما قبل منهم الجزية نصارى تغلب. والظاهر والله أعلم أن عمر رجع عن هذا وأضعف عليهم الجزية، لأنه جاء في رواية أخرى أنهم قالوا لعمر يا أمير المؤمنين النصارى العرب الذين في شمال الجزيرة هرب مجموعات منهم هربوا إلى الشام لحقوا بالروم، يعني الروم يتقوون بهم يا شيخ، فعدل عمر عن هذا إلى أخذ الجزية. وهذا من الحكمة أن الحاكم يحتوي الناس حتى لو حصل منهم شيء، لو حصل منهم أشياء أحسن من أن يلحقوا بالروم يتقووا بهم يكونون يعني يكشفون عن عورات المسلمين، هذا من الحكمة والعقل. وإن كان هذا يضيق الصدر يعني يثير الناس، لكن بعض الأمور المصالح فيها لابد أن ينظر في المفاسد الكبرى، ولذلك أحسن ما يكون فيها يعني للداعية وللعالم وللقاضي وللمثقف ولكل أحد أن يراعي المصالح العمة، المصالح العليا للأمة، المصالح الكبيرة، المصالح الصغيرة يجعلها دون، بعدين تأتي المصالح الصغيرة ولا المصالح الكبرى. هذه أصول من أصول يعني الإيمان ومن أصول الأمن ومن أصول يعني عدم الفتن، هذه كلها شيء عظيم أن تراعى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. يعني القطنية هي الحبوب غير الأساسية مثل العدس والحمص والأشياء هذه. لا يا عمر يشبه أن يكون والله أعلم رضي يعني أخذ منهم العشر لأنه قيل له إنهم يأخذون من المسلمين يعشرونهم يأخذون العشر في بلادهم وفي القرى التي هم فيها، فقال عمر رضي الله أضربوا عليهم العشر يعني بالمقابل. نعم. قال أخبرنا عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يأخذ من النبط العشر. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما ورحمهما. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وذكر بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه وقال صلى أبو بكر إلى جنبه قائما. قال أخبرنا الثقة وفي سائر الأصول عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير. في سائر الأصول هذه الكلمة هذه يعني ما هي في كتب الشافعي، هذه كأنها والله أعلم في نسخة الأصم أو ابن مطر نسخته، يعني جامع المسند هذا الكلمة هذه. نعم. عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير أنه قال أخبرني الثقة كأنه يعني عائشة رضي الله عنها ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل حديث هشام بن عروة عن أبيه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أبو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهري وذكر بمثله قبل هذا. كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا. نعم، ما في حاجة الكلمة ذي بمثله قبل هذا. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كنت أسمع الأئمة من ابن كنت أسمع الأئمة من ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين. الأئمة ابن الزبير ما في من يا شيخ؟ ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين، يعني يقولون آمين. قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سجد في سورة الحج سجدتين. هذا في تقديم وتأخير عندك وعندنا. نعم أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة. نعم قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بركعة. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 5 ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن. هذا على كل حال صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى يعني ركعة واحدة، لابد أن يسبقها بشيء. عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هو هذا، أما من حيث الجواز جائز، قد فعله جمع من الصحابة منهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن من حيث السنة والأكمل هو أن لا بد أن تسبقها بشيء، أحسن أن تسبقها بشيء، ثنتين أربع ست. ولهذا ذكر حديث عائشة الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أنه يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرين. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إثر سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر يأمر ببعض حاجته، حتى يأمر ببعض حاجته. وهذه السنة أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى كما كانت سنة عامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أغلبها أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا.